على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن الحدود، وما زلنا في الحديث عن حد القذف، عن حد القذف. وكما مر بنا، القذف هو يعني رمي آخر بالزنا، أن يرمي شخص شخصا آخر، يعني أن يتهمه بفاحشة الزنا، وكذلك أيضا الرمي بفاحشة اللواط، اتهام شخص باقتراف فاحشة الزنا أو اللواط، فهذا يعتبر قذفا، وجعلت له جعلت عقوبته في الشريعة كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن القاذف يجلد 80 جلدة. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى بما يثبت حد القذف، بما يثبت حد القذف. قال: الحد يثبت بأحد أمرين: إقرار القاذف نفسه، أو بشهادة رجلين عدلين. يعني كيف نعرف أن شخصا قذف آخر؟ يعني يكون شخص اقترف جريمة القذف أنه اتهم آخر بالزنا، فهذا يحتاج إلى أن يقر على نفسه بأنه اتهم آخر بالزنا، أو يشهد عليه عدلان يشهدون على زيد أنه قذف عمرو، فنحتاج إلى شاهدين يشهدان على القاذف أنه قذف، أو أن القاذف نفسه إذا كان مثلا زيد من الناس مثلا قذف شخصا، فنحتاج إلى أن يقر القاذف على نفسه بأنه قذف، أو يشهد عليه عدلا. قال: عقوبة القاذف الدنيوية، لأنه قد يتهم شخص أنه قذف آخر وهو بريء من هذه التهمة، يقول أنا ما قذفت ولا حصل ولا، ولا يقر على نفسه، ولا يأتي شاهدان يشهدان على أنه قذف. يمكن يجي شخص يدعي على آخر أنه قذفه، يجي شخص إلى القاضي ويقول مثلا فلان من الناس قذفني واتهمني بالزنا، فيؤتى بهذا المدعى عليه فيقال له: لماذا قذفت فلان؟ يقول: ما حصل، ما قذفت. فيطلب شهود يشهدون عليه أنه قذف، ما يأتي شهود، فإذا يكون بريئا من تهمة القذف. قال: عقوبة القاذف الدنيوية. قال: يجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال عقوبة مادية وهي 80 جلدة، وعقوبة أدبية وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدا والحكم بفسقه، لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس. وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: وهذا متفق عليه بين العلماء إذا لم يتب القاذف. بقي مسألتان اختلف فيهما العلماء، إذن ما مر ذكره هو محل اتفاق بين العلماء، وهو ما أفادته الآيات الكريمة، أن من قذف آخر وأقر على نفسه أو شهد عليه الشهود أنه وقع في جريمة القذف، فإنه يعاقب بأن يجلد 80 جلدة، وأنه لا تقبل شهادته، يسجل أنه مردود الشهادة، لو ذهب يشهد في قضية ما مستقبلا لا تقبل شهادته، وأنه يصبح فاسقا بهذه الجريمة ما لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. بقيت مسألتان اختلف فيهما العلماء. المسألة الأولى: هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أم لا؟ والمسألة الثانية: إذا تاب القاذف هل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أو لا؟ هاتان مسألتان. قال أما المسألة الأولى فهي أنه إذا قذف العبد الحر المحصن وجب عليه الحد. إذا عبد مملوك قذف حرا محصنا يعني عفيفا، محصنا يعني عفيفا لم يسبق إيه أن وقع منه فاحشة الزنا من قبل، وعبد رمى حرا محصنا وقذفه بالفاحشة فيقام عليه الحد، ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه؟ يعني هنا العبد الذي قذف حرا هل يجلد العبد 80 جلدة أو يجلد 40 جلدة؟ لأن الحر إذا قذف آخر فإنه سيجلد 80، لكن العبد إذا قذف هل يجلد 80 أو 40؟ قال لم يثبت حكم ذلك في السنة، ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف فعقوبته 40 جلدة، لأنه حد يتنصف بالرق، يتنصف يعني قابل للتنصيف يقسم إلى نصفين، مثل حد الزنا، يقول الله سبحانه وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يجي هنا الآن أنظار الفقهاء في هذه المسألة، عندنا نص يتعلق بالقاذف، وهذا النص عام يعني ما ذكر تفريقا بين كون القاذف حرا أو عبدا، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالذين يرمون المحصنات هذا ممكن يكون حرا أو عبدا، الآية ظاهرها أنها تشمل القسمين. وبعدين عندنا آية أخرى فيها أن الأمة إذا زنت أنها تجلد 50 جلدة وليس 100 جلدة كما تجلد الحرة إذا زنت، تجلد 100 جلدة إذا كانت بكرة، أما الأمة فتجلد 50 جلدة. فهنا هل القياس في عقوبة القذف هل تقاس على، يقاس حد القذف على حد الزنا؟ ويقال أنه كما أنه في الزنا بسبب الرق العقوبة تتنصف، ففي القذف كذلك العقوبة تتنصف قياسا، وبعدين نستعمل هذا القياس لإيه؟ لنخصص به عموم الآية، عموم آية حد القذف. فنقول القياس هنا يخصص عموم الآية اللي وردت في حد القذف اللي تفيد أن القاذف يجلد 80، فنقول لا هذا إيه؟ يستثنى منه العبد إذا كان قاذفا فإنه يجلد 40 قياسا على الأمة إذا زنى كما هي في الآية. وقال هذا قول أكثر أهل العلم أخذوا بها. قال مالك قال أبو الزناد سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. وهنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال إنه أدرك عمر وعثمان رضي الله عنهما ومن بعدهما من الخلفاء، فقال ما رأيت خليفة جلد عبدا في فرية يعني في حد القذف أكثر من 40. إذن هذا الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين أو بعض الخلفاء الراشدين. قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه والزهري وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن فؤيد والأوزاعي وابن حزم أنه يجلد 80 جلدة لأنه حد وجب حقا للآدميين، إذ إن الجناية وقعت على عرض المقذوف والجناية لا تختلف بالرق والحرية. هذا الفريق اللي هي الآخر يعني أخذ بعموم الآية والذين يرمون المحصنات ثم يأتوا بأربعة الشهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فالذين يرمون المحصنات هذا يشمل ما إذا كان الرامي اللي هو القاذف ما محصن حرا أو عبدا يجلب 80 لعموم الناس. قال ابن المنذر رحمه الله: والذي عليه الأمصار، أو يعني علماء الأمصار أو فقهاء الأمصار، القول الأول. وبه أقول لكم الأمصار ولا فقهاء الأمصار؟ يعني يقصد فقهاء الأمصار يعني القول الأول. وبه أقول، وقال أيضا: وعليه أهل العلم. قال: وقد ناقش صاحب الروضة الندية الرأي الأول، وقال مرجحا الرأي الثاني: الآية الكريمة عامة. صاحب الروضة الندية هو الشيخ صديق حسن خان، كما مر بنا من قبل، يؤيد رأي ابن حزم يعني، ودائما له ميل يعني إلى رأي ابن حزم يعني رحمه الله، فيرجح الرأي الثاني فيقول: الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد، والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر. يقول إذا يعني سبب العقوبة هي الضرر الذي وقع على المجني عليه، فيقول الضرر الذي وقع على المجني عليه إذا كان القاذف له عبدا، فيقول يكون الضرر عليه يعني أكبر وعليه غضاضة أكبر. قال: وليس في حد القذف، يعني كانوا كانوا ضاعت هيبته يعني، الكل تجرأ عليه وحتى المماليك تجرأوا عليه. قال: وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد، لا من الكتاب ولا من السنة. يعني طبعا الاحتجاج هنا أو التخصيص هنا بالقياس، والظاهرية لا يحتجون بالقياس يعني، وهنا صاحب الروضة الندية يميل في هذه المسألة إلى قول ابن حزم. قال: ومعظم ما وقع التعويل عليه هو قوله تعالى في حد الزنا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف، فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال، لا سيما مع اختلاف العلم، وكون أحدهم أو أحدهما يعني حقا لله محضا، والآخر مشوبا بحق آدم. طيب، هذه هي المسألة الأولى اللي هي متعلقة بمسألة العبد إذا قذف حرا، هل العبد هنا يجلد 80 جلدة أو 40؟ والخلاصة أن أكثر الفقهاء قالوا يجلد 40 جلدة. المسألة الثانية، قال: أما المسألة الثانية اللي هي مسألة إذا تاب القاذف، فهل ترد، هل يعني مسألة رد الشهادة، هل يتوقف رد شهادته ويصبح مقبول الشهادة أم لا؟ قال: أما المسألة الثانية فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام لم يتب، لأنه ارتكب ما يستوجب الفسق، لأن قذف المحصنات من السبع الموبقات ومن كبائر الذنوب العظيمة التي يصبح بها فاسقا، وبنص القرآن أنه يفسق بها. قال: فما لم يتب لا تقبل شهادته بلا خلاف، لأنه ارتكب ما يستوجب الفسق، والفسق يذهب العدالة، والعدالة شرط في قبول الشهادة، وأنه لم يتب من فسقه هذا. والجلد وإن كان مكفرا للإثم الذي ارتكبه ومخلصا له من عقاب الآخرة، إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفسق الموجب لرد الشهادة. يعني حتى القذف إذا جلد فيقول الجلد يعني هو كفارة له، يسقط عنه العقوبة في الآخر، تسقط عنه العقوبة على جريمة القذف في الآخرة بسبب أنه عوقب به في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحدود كفارة لأهلها. فالحد إذا أقيم عليه فقد كفر عنه من هذا الذنب، ولا يعاقبه الله تعالى عليه في الآخرة. لكن كونه يرد إليه اعتباره ويزول عنه وصف الفسق ويصبح مقبولا للشهادة، فقال هذا يحتاج إلى أمر آخر وهو التوبة. وحتى عند بعض الفقهاء أنه إذا تاب حتى إيه لا تقبل توبته حتى يعني في مسألة رد الشهادة. يعني هنا مسألة إذا تاب يعني جميع الفقهاء يقولون توبته إن شاء الله إذا تاب بإخلاص وصدق توبته تنفعه عند الله سبحانه وتعالى وينتفع بها في الآخرة وعند الله تعالى. لكن خلاف هل في الدنيا تزيل عنه آثار جريمة القذف؟ هل التوبة هنا تزيل عنه آثار جريمة القذف ويصبح مقبول الشهادة أم لا؟ فيقول ولكن إذا تاب وحسنت توبته فهل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين. الرأي الأول يرى قبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب توبة نصوحا، وهذا هو رأي مالك والشافعي وأحمد والليث وعطاء وسفيان بن عيينة والشعبي والقاسم وسالم، قاسم بن محمد بن الوكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر من فقهاء التابعين، والزهري أيضا من فقهاء التابعين. وقال عمر رضي الله عنه لبعض من حدهم في قذف إن تبت قبلت شهادتك، إن تبت قبلت شهادتك. فهذا هو القول الأول. قال أما الرأي الثاني فإنه يرى عدم قبولها، وممن ذهب إلى هذا الأحناف والأوزاعي والثوري والحسن وسعيد بن المسير وشريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير من الفقهاء المجتهدين، الإمام أبو حنيفة رحمه الله والأوزاعي والثوري وكذلك جماعة من فقهاء التابعين كما ذكر الحسن وسعيد وشريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، كل هؤلاء من فقهاء التابعين وغيرهم. فهؤلاء قالوا لا تقبل شهادة التائب من حد القذف. قال وأصل هذا الخلاف هو الاختلاف في تفسير قول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهل الاستثناء في الآية راجع إلى الأمرين معا، أي عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق، أو راجع إلى الأمر الأخير وهو الحكم بالفسق؟ هذا سر الخلاف، يعني سبب الاختلاف بين الحنفية وبين جمهور الفقهاء من جهة الفقه. الحنفية قالوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، التوبة تزيل عنه وصف الفسق لكن لا تزيل عنه مسألة عدم قبول الشهادة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قالوا خلاص هذه على التأبيد سواء تاب ولا ما تاب. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني التوبة ترفع عنه وصف الفسق لكن عدم قبول الشهادة هذا مؤبد، يعني لا يسول بالتوبة. الفريق الأول هو منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يعني رحمهم الله، فقالوا الاستثناء يعود على على الأمرين معا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فقالوا إلا الذين تابوا ترجع إلى الأمرين جميعا. قال فمن قال إن الاستثناء راجع إلى الأمرين معا قال بجواز قبول الشهادة بعد التوبة، ومن قال إن الاستثناء راجع إلى الحكم بالفسق قال بعدم قبولها مهما كانت توبته. طيب قال كيفية التوبة، كيفية التوبة. قال عمر رضي الله عنه توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد فيه. وقال للذين شهدوا على المغيرة رضي الله عنه من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما يستقبل ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما ودار، وأبى أبو بكرة رضي الله عنه أن يفعل. هنا في يعني الحادثة التي وقعت، يعني أن أربعة يعني جاءوا إلى عمر رضي الله عنه يريدون الشهادة على الصحابي الكريم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنهم رأوه مع امرأة. المغيرة رضي الله عنه قال إنها زوجته، وإنه كان يعني تزوج بهذه المرأة، وهم اتهموه بهذا. وبعدين ثلاثة منهم شهدوا أنهم رأوا الوقعة يعني كاملة، والرابع تردد في هذه المسألة يعني، وقال رأيت أقداما ورأيت كذا، يعني ما ذكر يعني أنه رأى يعني الفاحشة يعني الوضع يعني واضحا تاما أو كذا. فعمر رضي الله عنه أقام حتى القذف على الثلاثة اللي هم الشبل بن معبد ونافع بن الحارث وأبو بكر. والبكر الثقفي رضي الله عنه الصحابي يعني كريم رضي الله عنه. فهنا عمر رضي الله عنه نظرا لأن الرابع لم يشهد معه ولم يقم حد الزنا على المغيرة رضي الله عنه والمشهود عليه، فهنا هؤلاء الثلاثة قال لهم عمر رضي الله عنه من أكذب نفسه أجازه شهادته. يعني بعد ما شهدوا قال رغم ان هؤلاء الثلاثه كانوا يعني شهدوا بالواقع، ومع ذلك قال لهم من أكذب نفسه أجزت شهادته، ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب الشبل ونافع أنفسهما وتاب فصار مقبولا للشهادة. وأبى أبو بكرة رضي الله عنه أن يفعل، أبى أن يكذب نفسه، قال كيف يكذب نفسه وهو رأى هذا الشيء وكذا، وأبى أن يكذب نفسه، كأن في هنا يعني فلم تقبل شهادته، أو كانت تقبل شهادة اللي هم تابوا ولا تقبل شهادة الذي أبى أن يكذب نفسه اللي هو أبو بكر رضي الله عنه. إيش عندكم في النسخة بعد وأبى أبو بكر أن يفعل؟ فكان تقبل شهادته في النسخة كده، فكان لا تقبل شهادته. هذه النسخة صح، عشان في نسخة ساقط منها كلمة لا. في برضه لو عندكم في النسخة الثانية اللي هي لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في كيفية التوبة، قال عمر توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد فيه. كل النصف هكذا؟ ما فيش. نرجح إن شاء الله. مذكور ثلاث أسماء فقط. ما هو الرابع اللي هو يعني هؤلاء الثلاثة هم اللي شهدوا أنهم رأوا يعني الوقت كاملا وكذا. الرابع قال رأيت أقداما ورأيت كذا، ما ذكر يعني امرأة. فالرابع هذا لم يقف يعني، فالرابع لم يقم عليه الحد، ولكن الثلاثة اللي هم ذكروا أن امرأة بالوقت وامرأة كذا أقام عليهم الحد. ما هو لو كانوا أربعة، لو كان الرابع شهد معهم كان يقيم حد الزنا على المغيرة، وكان هم يعني لم يقم عليهم شيء، لكن لما الرابع تردد فأقيم الحد على الثلاثة، حد القذف، والمشهود عليه لم يقم عليه. قال وهذا مذهب الشعبي ومحكي عن أهل المدينة. وقال الطائفة من العلماء توبته أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيبه. قال الطائفة من العلماء توبته أن يصلح أو أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيبه، وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العودة إليه. قال وهذا مذهب مالك وابن جرير. وهذا مذهب مالك وابن جرير. وابن جرير الطبري رحمه الله. وابن جرير يعني أيضا بالمناسبة يعني كان صاحب المذهب المتبوع يعني كان له أتباع يقال له فلان ابن فلان الجليل يعني كان ينسبون إليه كما قال الشافعي والمالكي وكذا فقال قرونا يعني له أتباع في العراق وبلاد فارس وكذا على مذهب ابن جرير في فرق هذا من ضمن المذاهب التي انقرضت يعني سبحان الله وكان شافعي هو هو كان صاحب مذهب مستقل بس لا أدري قبل أن يستقل باجتهاده كان على أي مذهب يعني احتاج مراجعة إن شاء الله يعني بعض طبعا بعض الأئمة المستقلين يعني في الاجتهاد كان لهم مذهب قبل أن يستقلوا بمذهبهم يعني مثل إسحاق بن راهوي مثلا رحمه الله كان حنفيا يعني ثم استقل بمذهبه وصار له أتباع وله كذا وأبو ثور أيضا كان شافعيا في أول أمره ثم استقل يعني بمذهبه صلى الله عليه وسلم. هل يجب على المسلم أن يقول أنه يتبع مذهب معين ولا هل يجب على المسلم أن يتبع مذهب معين؟ لا لا يجب عليه. ولكن يجوز للإنسان إذا كان يعني يجوز للإنسان أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب ويتبع يعني هذا المذهب إلا إذا ظهر له في مسألة معينة يعني أن الدليل على خلاف مذهبه مسألة فيها نص واضح وصريح ويخالف مذهبه وكذا فيتركه في هذه المسائل لكن ما عدا ذلك يعني من المسائل التي يرى فيها الخلاف متكافئا يعني زي مثل هذه المسائل مثلا الاستثناء هل الاستثناء يعود على الجميع ولا على الاخير فهنا الخلاف إيه؟ يعني له وجاهته لا تستطيع يعني ان تجزم ان احد المذهبين يعني من كان منتسبا الى مذهب من المذاهب يستطيع ان يقول مذهبه باطل وخالف الحق وخالف النص النص محتمل لتفسير فكونه منتسبا الى مذهب يجعله يميل الى التفسير الذي يوافق مذهبه يعني طالما انه لا يخالف او مثلا مساله اللي هي العد هل ينصف حده او لا ينصف عندنا ايه وعندنا قياس والقياس يخصص الايه او لا يخصص الايه المساله ايه يعني كل له وجهته وله دليله يكون الإنسان منتسبا لمذهب يجعله يعني يميل إلى ترجيح ما عليه إمامه وكذا إلا إذا ظهر له في بعض المسائل يعني أن إمامه خالف نصا واضحا صريحا يعني في المسألة وكذا يعني يتبع الدليل يعني وطبعا مسألة أن يظهر له أنه خالف النص وكذا إذا كان يعني طالب علم وعنده قدرة أنه يطلع على حجة إمامه وحجة أصحاب المذاهب الأخرى ويقوى عنده قول غير إمامة أرجح أو غير أرجح لكن من كان يعني من المبتدئين ومن عامة المسلمين وكذا له أن يقلد إماما يعني في كل من قال يعني. قال هل يحد بقذف أصله عندك أهله في نسخة أهله ونسخة أصله هو طبعا الأصل اللي هو الإيه الأب يعني الأصل هو الأب والجد الأصل اللي هو الأب والجد بس لعل نسخة أصله يمكن تكون أحسن يعني النسخة عندنا أصله يعني هو الكلام عن الأب إذا قذف ابنه يعني قال أبو ثور وابن المنذر إذا قذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن الكريم فإنه لم يفرق بين قاذف وقاذف مش اختلاف النسخ في نسخة تقول لم يفرق بين قاذف ومقذوف كأن النسخة اللي عندنا لم يفرق بين قاذف وقاذف أوضح يعني إن لم يفرق بين كون القاذف القاذف الذي قذف ابنه والقاذف الذي قذف اجنبيا هذا قاذف وهذا قاذف يعني ما فيش فرق بين هذا القاذف فرق يعني فقطاع القاذف والمقذوف بينهم فرق يعني لكن القاذف ابنه وقاذف الاجنبي يقول لا فرق بينهم وقالت الحنفية والشافعية لا يحد لأنه يشترط في القاذف ألا يكون أصلا كالأب والأم يشترط في القاذف ألا يكون أصلا يعني ألا يكون أصلا للمقذوف كالأب والأم لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى يعني يعني قالوا ايه الاب اذا قتل ابنه او الام اذا قتلت ولدها لا يقتص من الاب ولا يقتص من الام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده، القواد اللي هو القصاص، لا يقاد والد بولده يعني لا يقتص من الوالد اذا قتل ولده. وقالوا لان الوالد يعني كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في اعدام الاب، يعني الاب كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في اعدام الاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بان الوالد لو قتل ابنه لا يقتص من الاب، لكن ممكن يعذر، يعني قاضي ممكن يعذره طبعا قتل الاب، يعني يظل حراما وجريمه عظيمه، والله سبحانه وتعالى جعلها بعد الشرك، يعني ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل يظل جريمة ويستحق العقاب عليها، لكن إيه لا يقتص منه إذا كان القاتل أبا. فقالوا كذلك الأب إذا قذف ابنه، فكما أن الأب لا يقتص منه إذا قتل ابنه لا يقام عليه حد القذف إذا قذف ابنه، فهذا من باب القياس. يعني قال لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى، وإن قالوا بتعزيره لأن القذف أذن، وإن قالوا بتعزيره لأن القذف أذن. يعني دائما سقوط الحد لا يعني سقوط العقوبة التعزيرية، إذا سقط الحد وكان العمل الذي قام به الذي سقط عنه الحد يعني عملا محرما شرعا معصية، فإنه حتى لو سقط عنه الحد يستحق أن يعاقب عقوبة تعزيرية. العقوبة التعزيرية اللي هي ليس فيها تقدير من الشرع، يعني مردها إلى اجتهاد القاضي يحدد مثلا مزيدة جلدة، استوى العقوبة التعزيرية لا تصل إلى الحد، يعني لو هو حد القذف مثلا أنه يجلد 80 جلدة فالعقوبة التعزيرية تكون أقل من 80، يعني ممكن يجلده 70 50 20. قال تكرار القذف لشخص واحد، هو طبعا العنوان في الحقيقة فيه يعني غموض شوية، يعني النسخة إيه هل يحد بقذف أصله، هو المقصود يعني لو كان أوضح يعني مثلا هل يحد الأصل إذا قذف ابنه، لأن المقصود هنا حد القذف، يعني هل يحد اللي هو هل يحد الأصل إذا قذف ابنه، يعني إذا قذف ولده، كان يكون العنوان أوضح يعني. برضو النسخة اللي فيها بقذف أهله يعني إذا يقصد يعني بقذف ولده أو بقذف كده. طيب يقول تكرار القذف لشخص واحد، يعني لو وجدتم مثلا مرتكم في سطر ساقط في بعض النسخ أو بعض العبارات أو حاجة نبهونا، يعني غير كده ما في كلام ماشي يعني صحيح. في شيء عندهم ما قرأناه ولا ماشي. قال تكرار القذف لشخص واحد. قال إذا قذف القاذف شخصا واحدا أكثر من مرة فعليه حد واحد، إذا لم يكن قد حد لواحد منهما أو منه، فإن كان قد حد لواحد منها ثم عاد إلى القذف حد مرة ثانية، فإن عاد حد مرة ثالثة، وهكذا يحد لكل قذف. بمعنى أنه لو أن مثلا شخصا قذف الآخر 10 مرات ولم يقم عليه الحد، يعني قذفه ثم قذفه ثم قذفه وتكرر منه مرات عديدة ولم يكن الحد أقيم عليه بعد الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ولا يعني رفع أمره إلى القاضي بعد ما قذف في المرة العاشرة، فرفع أمره إلى القاضي، فهنا يقام عليه الحد مرة واحدة فقط، رغم أنه كرر قذفه، هو نفس القاذف قذف نفس المقذوف مرات عديدة، ثم رفع أمره إلى القاضي مثلا بعد أن قذف 10 مرات، فهنا يقام عليه الحد مرة واحدة. لكن لو قذف مرة ف فرفع أمره إلى القاضي وأقام عليه حد القذف. وبعدين رجع بعد ما أقيم عليه حد القذف راح قذفه مرة ثانية. فهنا يقام عليه حد القذف مرة ثانية. ثم إذا قذف مرة ثالثة يقام عليه الحد مرة ثالثة. وهذه المسألة تتكرر في الفقه كثيرا، اللي هي زي مثلا اللي يحلف على شيء واحد مرات عديدة إذا لم يكفر، إذا حلف مرات عديدة على نفس الشيء، يعني حلف مثلا 10 مرات ألا يأكل خبزا مثلا ثم أكل خبزا، هنا يجي عليه كفارة واحدة عن المرات المتكررة كلها. لكن قالوا إذا مثلا حلف في شيء ثم حنف وكفر وبعدين رجع حلف على نفس الشيء مرة ثانية يبقى في كفارة ثانية إذا حنف، لكن إذا تتابعت عدة مرات قبل أن يكفر يبقى عليه كفارة واحدة تغطي عن الجفاف. وكذلك في بقية الحدود أيضا يعني نفس الشيء، يعني في الحدود والكفارات وكذا يعني دائما يتكرر قبل التكفير أو قبل الحد أو قبل، يعني يبقى واحد يكفي عن المرات السابقة، لكن بعد الحد أو بعد التكفير إذا تكرر يبقى حد جديد. قال قذف الجماعة، هذا سؤال كان بعض الإخوة سألوا المرة الماضية، أن مثلا شخص اتهم رجلا أنه زنى بامرأة، هذا الرجل الفلاني زنى بالمرأة الفلانية، فهو قذف اثنين الآن، قذف رجلا معينا بامرأة معينة، فهل يقام عليه حد يقذف أنه قذف المرأة الفلانية وقذف شخصا معين من زنى بهذه المرأة، ولا هل يقام مرتين عليه حد أو يقام الحد مرة واحدة؟ ونفس الشيء لو ايه لو قذف جماعة من الناس، قالوا مثلا كلكم زناة كلكم مجموعة مثلا 100 شخص كذا والعياذ بالله، فهل يقام عليه حد بعدد أفراد الأشخاص اللي قذفهم ولا هو حد واحد يعني يكفي؟ قال قذف الجماعة، إذا قذف القاذف جماعة ورماهم بالزنا فقد اختلفت أنظار الفقهاء في حكمه إلى 3 مذاهب. المذهب الأول مذهب القائلين بأنه يحد حدا واحدا، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري، قالوا حد واحد. والمذهب الثاني مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حدا، وهم الشافعي والليث، إمام الليث بن سعد. والمذهب الثالث مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة، مثل أن يقول لهم يا زناة، أو يقول لكل واحد يا زاني، ففي الصورة الأولى يحد حدا واحدا، وفي الثانية عليه حد لكل واحد منهم. هذه مذاهب الفقهاء في هذه. قال ابن رشد رحمه الله، ابن رشد المالكي كتابه بداية المجتهد يعني في الفقه المقارن، يعني يذكر حجة كل مذهب، يعني يذكر اختلاف الفقهاء ودليل كل قول. قال فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا، هما جمهور الفقهاء يعني أبو حنيفة ومالك وأحمد، حديث أنس رضي الله عنه وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سعد بن سحنان سمحان، بشريك بن سمحان، فرفع ذلك أو فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ولم يحد شريكا، وذلك إجماع من أهل العلم في من قذف زوجته برجل. وعمدة هنا طبعا الملاعنة مر بنا، يعني اللعان هو أن يشهد إذا شخص اتهم زوجته بالزنا، فإنه يعني إذا لم تقر باقترافها الفاحشة وهو أصر على اتهامها واتهمها يعني أمام القاضي أو كده، فإنه إيه في هذه الحالة يحصل بينهما ملاعنة حتى يسقط عنه حد القذف، يعني بقي على اتهامها يعني ولم يكذب نفسه، في يحصل بينهما الملاعنة فيشهد عليها 5 شهادات وهي تشهد إيه 5 شهادات، ثم يفرق بينهما، ثم يفرق بينهما، وإذا أتت إيه بولد يعني حملت به منها كانت حاملة وأتت بولد لا ينسب إلى الملاعنة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لاعن بينهما ولم يحد شريكا، يعني الشريك اللي هو كان اتهم ان هو اللي زنى بامرأة هلال، وفي نفس الوقت ايضا لم يحد هلال حد القذف، رغم انه لم يقذف امرأته فقط، يعني لو قلنا اللعان هذا ايه بديل عن إقامة الحد عليه فيما يتعلق بقذف امرأة، بس هو مش قذف امرأته فقط، وقذف امرأته برجل هي معين، فلم يحد بقذفه شريكا، يعني لم يحد حد القذف بقذفه شريكا، ولا حد شريك بالايه بالزنا. يعني نفس الشيء بالامراه، نعم نفس الشيء برضه، الامراه اتهمت زوجها بانه زنى بامراه بعينها او كده، يعني طبعا ما فيش ملاعنه يعني بسبب هذا، يعني بس القصد ان ايه ان اتهام شخصين، اتهام مثلا امرأة أنها زنت برجل معين، فهذه تعتبر جريمة قذف واحدة، يعني التشابه في أنها تعتبر جريمة قذف واحدة، وأن يكون فيها حد واحد فقط للقذف، إلا في الصورة اللي فيها الملاعنة، حتى حد القذف يسقط يعني في حالة الملاعنة. قال: وذلك إجماع من أهل العلم في من قذف زوجته برجل، وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين، وأنه لو عفى بعضهم ولم يعفو الكل لم يسقط الحد. وأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو مجلس واحد أو مجالس، فلأنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف، لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد. يعني هذه وجهة إيه كل فريق، يعني ففي فريق قال والأخير قالت إذا كان القذف يعني في كلمة واحدة أو في مجلس واحد فيكون الحد واحدا، وأما إذا كان في كلمات مختلفة وبعضهم يقول في مجالس مختلفة فهنا يتعدد الحد بتعدد المجالس أو الكلمات. طيب. قال: هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ قال: ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الحد حق من حقوق الله، ويترتب على كونه حقا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامته وإن لم يطلب ذلك المقذوف ولا يسقط بعفوه. إذا اختلاف الفقهاء القذف حق لله أو حق للمقذوف، اللي قال إنه حق لله تعالى يترتب عليه أن الحاكم يقيم حد القذف إذا ثبت، إذا أقر شخص على نفسه أنه قذف أو شهد عليه عدلان أنه قذف، فالحاكم يقيم عليه حد القذف حتى لو لم يطلب المقذوف إقامة الحد على القذف، ولا يسقط بعفوه، يعني على هذا الرأي أنه إذا جاء المقذوف وقال عفوت عنه وتنازل عن الحق أنه لا يسقط الحد ويقام الحد على القذف. ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، قاذف إذا تاب بينه وبين الله تعالى تنفعه التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنا، ويتنصف فيه الحد حد بالرق مثل الزنا، يعني كما مر بنا يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني أن القاذف إذا كان رقيقا يجلد 40. وهذا ليس مذهب أبي حنيفة وحده، مذهبه مذهب غيره. قال: وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين، ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف. الإمام لا يقيم حد القذف. لو جاء شخص واعترف على نفسه عند الحاكم أنه قذف فلان، الحاكم لا يقيم عليه حد القذف إلا إذا المقذوف طلب ذلك، لأن هذا مثل حقوق الآدميين. إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه، الحاكم ليس مكلفا أن يجبره على أخذ حقه إذا هو لم يطالب فيه. ويسقط بعفوه ويورث عنه ويسقط بعفو وارثه. يسقط بعفوه يعني إذا المقذوف عفى عن القاذف، شخص أقر على نفسه عند الحاكم أنه قذف فلانا بالزنا، والحاكم أحضر المقذوف والمقذوف قال عفوت عنه وتنازلت عنه، لا تكن عليه الحد، أنا تنازلت لا أريد المعاقبة، فيسقط الحد. طيب إذا المقذوف نفسه مات، يعني قذف شخصا وبعدين المقذوف هذا اتهم شخصا بأنه بفاحشة الزنا والشخص هذا ميت وورثته، فهنا على هذا القول ورثة المقذوف هم الآن الذين لهم الحق في العفو عن معاقبة القاذف أو عدم العفو عن القاذف. يعني مثل الذي عليه حق مالي لشخص، إذا مات يصبح هذا الحق لورثته، لهم أن يطالبوا به ولهم أن يسقطوا. قال: ولا تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. هنا بناء على أن هذا من حقوق الآدميين، فإذا تاب فيما بينه وبين الله تعالى يظل عليه، يعني لا تكون توبته كاملة وصحيحة حتى يحلله المقذوف. يعني مثل الذي يسرق مالا من شخص ثم يتوب بينه وبين الله تعالى ولسه المال معه، فلا يجزئ، لابد أنه يرد الحق إلى أصحابه أو صاحب المال يتنازل له عن هذا المال. فكذلك من قذف شخصا ولم يتوب بينه وبين الله، فبناء على هذا القول لا تصح توبته حتى يعني يعفو عنه المقذوف. الحقوق اللي هي التي لا يعرف أصحابها، فهذه يعني إذا كان حقا ماليا لا يعرف أصحابه فإنه يتصدق به بنية التخلص من المال الحرام، يعني ويسقط عنه الحق المالي في هذه الحالة إذا كان لا يعرف صاحبه ولا يعرف ورثته، فيتخلص من هذا المال يعني بإنفاقه في وجوه الخير بنية التخلص من المال الحرام ويتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويبصر في ذلك. لكن في القذف هنا إذا كان لا يعرف المقذوف قذف شخصا ثم كان لا يعرف هذا الشخص، يعني اتهمه وبعدين راح وأصبح لا يستطيع الوصول إليه ولا إلى ورثته ولا كذا، فهنا يرجى له إن شاء الله إذا تاب بينه وبين الله توبة صادقة بذل ما في وسعه، ممكن في هذه الحالة يعني يعوض هذا بأن يستغفر له ويتصدق عنه ويفعل له يعني بعض من الخير لعله يكفر عنه. قال: سقوط الحد. قال: ويسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء، لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد ويثبتون صدور الزنا بشهادتهم. واضح؟ يعني لو جاء أربعة وشهدوا على شخص أنه زنى، وأربعة من عدول وشهدوا عليه في واقعة معينة، فهؤلاء شهود الزنا لا يعتبرون قاذفين في هذه الحالة، لا يعتبرون قاذفين في هذه الحالة ويسقط عنه حد القذف. لكن لو شهد ثلاثة يعتبرون قاذفين، لكن لو شهد أربعة يسقط عنهم حد القذف ويسقط حد الزنا على المرمي. قال فيقام حد الزنا على المقذوف لأنه زان. وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا واعترف بما رماه به القاذف. إذا أقر المقذوف بالزنا واعترف بما رماه به القاذف فيسقط الحد عن القاذف في هذه الحالة. حتى لو كان قاذف واحدا والمقذوف أقر على نفسه بالزنا يسقط الحد عن القاذف في هذه الحالة. وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه، بخلاف ما إذا قذفها هو ولم يقم عليه البينة يعني الشهود، فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يتلاعنان، وقد تقدم ذلك في باب اللعان. هذه المسألة كان السؤال عنها قبل قليل يعني، فهو التشابه يعني بين الاثنين في مسألة أنه حد واحد، يعني إذا المرأة اتهمت زوجها أنه زنى بامرأة معينة وسمتها فهنا يقام عليها حد القذف مرة واحدة، يعني لا يقام عليها حدين على أنها قذفت شخصين وإنما حد القذف مرة واحدة. وأما بالنسبة للرجل إذا اتهم امرأته بأنها زنت برجل معين فإنه يتلاعن، يعني له مخرج آخر اللي هو مخرج اللعان لينفي نسبة الولد الذي يأتي عن هذه العلاقة لينفي نسبة الولد. بهذا انتهى الكلام عن حد القذف. بعد الكلام عن حد الردة ممكن بقي 10 دقائق على أذان العشاء، ممكن نخليه إن شاء الله المرة القادمة حتى هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. يعني الحكمة من التفريق بين المرأة إذا رمت زوجها بالزنا يعني الرجل إذا رمى امرأته بالزنا، يعني هو فيما يتعلق بالنسب، يعني لأن الأطفال ينسبون إلى أبيهم، فهذه المرأة يعني إذا زنت بغيره وأتت بطفل يعني فالطفل هذا سينسب إليه وهو ليس ابنه، فالشريعة جعلت له حقا يعني في نفي نسبة هذا الولد عنه، لا يجبر على نسبة هذا الولد إليه وهو يعني يتهمه بالزنا. خلاف المرأة يعني لا ينسب إليها ولد إلا الذي يعني أتت به حملت به في بطنها ووضعته، فهو الذي سيكون ابنا لها يعني. لكن لو زوجها زنى بامرأة أخرى وأنجبت طفلا في مكان آخر يعني لا علاقة لها بهذا الطفل على أي حال، يعني لا يلحقها معرة يعني انتساب ولد إليها ليس منها يعني، لكن الرجل يلحقه معرة يعني انتساب ولد ليس منه إليه، فالشريعة جعلت له مخرجا يعني في هذا الأمر. هذا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.